لكنه حالا يعود ببسمة. فأنسى بها كل الذي مر آنفا. سحرت البسمات من فيه وخدود الورد للأليل للأليل من فيه وخدود الورد دليل لفحات الوجه.